المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بانيزة. باسمكم جميعا نشكر له إجابته على أسئلتكم والتي تضمنت الإجابة.